هذا سائل يسأل يقول هل الحكم بعدم الموالاة يكون بجفاف بعض العضو أم أغلبه؟ نحن ذكرنا الضابط في هذا وهو المقدار الزمني المعتدل وليس هو في حقيقته الجفاف، فلا عبرة كما مر معنا بوقت يكون في اشتداد الحر والرياح ونحوها، ولا في المقابل الرطوبة والكثافة الرطوبة ونحو من ذلك، وإنما المقدار الذي في الغالب أن يجف هذا العضو لو تأخر فالعبرة به، والعبرة بمعنى به جفافه، يعني ما يلزم أن يكون في جزء منه، بمعنى أن الغالب أنه يجف في هذا الموضع. قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليسرى على اليمنى، فلماذا قال الفقهاء باستحباب تقديم اليمنى على اليسرى ولم يقولوا بوجوبه؟ هذا سأتي الإشارة إليه، وهو أن مخرج هذا العضو كان مخرجا واحدا، لم يقل اغسل اليمنى واليسرى، وإنما قال أيديكم، فمخرجهما واحد فكلهما يسمى يد، فإذا غسلت يدك اليسرى فيسمى بأنك غاسل ليدك أو اليسرى كذلك، إذن هما فيما يتعلق، وكذا سبقت الإشارة إليه بأن المحور فيما يتعلق بفرضية ذلك يرجع إلى الآية، وكون الآية هنا في الواقع أتت باليدين وخروجهما جملة واحدة فلم تفرق بين يمنى ولا يسرى، فمعنى ذلك أنهما كالعضو الواحد، أي كما سيأتي الإشارة إليه كمسح الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بمقدمه إلى مؤخره، فلو بدأت من المؤخر يسمى أنك مسحت رأسك، فلم يأتي الاشتراط بأنك امسح ما لا امسح رأسك من مقدمه ولا من مؤخره، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يسمى سنة. وكذلك هنا فهنا قال أغسلوا أيديكم، فأمر بغسل اليد، بدأت باليمنى باليسرى، الرجل اليمنى أو اليسرى يصدق عليك بأنك غسلت يدك أو رجلك في هذا. كون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على غسل اليمنى أو يداوم على اليمنى في اليد أو في الرجل، فهذا يصبح بعد ذلك دليلا على سنية ذلك وليس على فرضيته، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه. قال هل يفرق في المذهب أو يفرقون أن الأعضاء الأربعة أن الترتيب والموالاة من الواجبات وليست من الفروض والأركان؟ لا، ليست من الواجبات، وإنما هي هنا الواجبات طبعا ستأتي الإشارة يعني ضمنا لعله في الدرس القادم فيما يتعلق بالفروض. الواجبات هي بالواقع كلها تدخل في داخل الحكم التكليفي الذي هو الواجب، لكن مصطلاحا يبقى بعد ذلك أحيانا بعض هذه الواجبات يكتفى بأن تكون واجبة لا تؤثر على أصل العبادة، وأن تكون ركنا لا بد منها وتخل بعد ذلك أو تبطل العبادة. فهنا في الواقع الترتيب والموالات كما قلنا لأنهما متضمنتان في الآية، والآية إنما دلت على ماذا؟ دلت على الأركان، فعلى ذلك تكون ماذا ما يقتضيه الترتيب أو الموالات حيث تضمنتهما الآية، فذلك دليل على الركنية ليس فقط مجرد ماذا؟ مجرد الوجوب. قال فيما يتعلق بدلالة الموالات في الحديث، أي حديث جابر أو حديث خالد بن معدان، أليس حد الموالات هو عدم انقطاع بحيث يجف العضو قبله، وفي الحديث وقع الانقطاع في آخر الأعضاء فلا يكون الجف في عضو قبله؟ بلى، هو جف نفس العضو، لأنه ذهب الرجل خرج من مكان وضوئه وذهب إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبصره كما يقال، إما وهو يصلي سنة أو في الغالب قد يكون بعد ذلك بعد انقضاء النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، إذن كان الفاصل طويلا فرأى هذا الجفاف فجف العضو المغسول، ولا شك أنه يلزم منه جفاف العضو الذي قبله، هذا من لازم ذلك كما يقال، فعند ذلك يكون قد حصل هذا الانقطاع الذي سبقت الإشارة إليه واختل هذا الركن وهو ما يتعلق بالموالاة، فلا شك أن الحديث ظاهر في هذا. هذا يسأل عن المذكرة، يقول هل يبقى شيء من المذكرة للدرس؟ على كل حال أنا سأسأل ماذا بقي منها، فإن بقي منها لعلي هو ما يتعلق بالربع الأول شبه مكتمل، بل مكتمل يعني وانتهى تصحيحا وما شابه ذلك، ولعلي بعد ذلك نجعل له رابطا يعني يصبح نسخة إلكترونية معكم إلى أن تأتي الورقية، لعل الله أن يعجل بها، فهو من جهة طباعته وتصحيحه كل ذلك انتهى، يبقى فقط كما يقال قد يكون إجراءات إدارية أو تكون فيما يتعلق بالطباعة والوصول ونحو من ذلك، فلعلنا نجعل رابطا للنسخة تكون بين أيديكم إلى أن تأتي ورقية. هذا يسهل، وإن كان طبعا ليس بابه الميراث، لكن ذهب انتقل إلى باب المواريث معنى الشيخ عادل يعني فرضي لعله يساعد في هذا الباب. قال: مات الرجل على امرأة حامل أو حاملة في شهر، هل يرث أم لا يرث؟ هل يشترط تحقق حياته؟ إن أردت بالتحقق تحقق حياته في أثناء البطن، لا لا يشترط ذلك، لكنه لا يستحق الميراث إلا أن يخرج حيا، فإذا خرج حيا فإنه يستحق، وهذا سيأتينا في باب المواريث، بمعنى أنه حتى وإن كان كما يقال ما زال أشبه بالنطفة يعني في أيامه الأولى، يعني حصل الجماع بين الرجل وبين امرأته ثم بعد ذلك مات مباشرة وهو ما زال في هذه المرحلة الأولى في كونها نطفة، فهنا إذا تبين لنا ستنتظر بعد ذلك، لأنه سيظهر بعد ذلك أثر الحمل فيها، فإن تبين بأنها حامل طبعا لأن عدتها 4 أشهر و10 أيام، في هذه المدة لا شك أنه سيظهر لها ما لا يبين شيء من حملها، في هذه الحال عند ذلك إذا تبين حملها ينتظر. إذن بما أنه هذا الحمل حمل أبيه فإنه يستحق كما قلنا وإن كان نطفة، ولعله سيأتينا بأنه كما يقال أنه قد يكون أمد الحمل في مذهب الحنابلة إلى 4 سنوات، يعني حتى ولو جاء إذا كانت الأم ما تزوجت ونحو من ذلك ثم جاء الولد بعد هذه المدة بعد سنة أو نحوها فإنه يرث في هذه الحال، لكن الذي يشترط هنا ليس أن يكون ظهرت حياته أو ما شابه ذلك في أثناء حمله، وإنما عند خروجه، فإن خرج ميتا أو سقط ميتا فهذا لا يستحق، ولذلك يحبس نصيبه من الميراث مثل هذا ميراث الحمل فيحبس إلى أن يظهر ويتبين، فإن ظهر بأنه خرج حيا ويعرف حياته بأن يستحل صارخا أو نحوه فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون له هذا الإرث. إن مات في بطن أمه حتى ولو بعد نفخ الروح فإنه في هذه الحال لا يستحق هذا الميراث. هذا يقول: أحسن الله إليكم، يذكر عن أحد الصحابة أنه غسل بعد أعضائه فذهب ثم رجع فأكمل وضوءه، ماذا نقول له؟ نقول: نذهب إليه قل له. أما نحن الآن كما قلنا سابقا يعني المراحل هنا متفاوتة مترتبة، فهنا نأتي نحن على مذهب الحنابلة في استدلالهم فقط، ولذلك تكون الأمور واضحة بينة لا إشكال فيها، وإلا فيما ذهبوا فيما سابق كما يقال من أدلة واستدلال بالآية يعني بعضها محل منازعة، خاصة فيما يتعلق بالترتيب وما يتعلق بالموالاة، لكن هنا انتقلنا لا شك من مرحلة وهي مجرد أحكام مجردة إلى ربط ذلك بأدلتها، وتكون الأدلة كما يقول أشبه بأنه لا غبار عليها، وهي صحيحة في الاستدلال من حيث الاستدلال كما يقال، لا من جهة الكتاب ولا من جهة السنة أنها صالحة للاستدلال، لا من جهة الدلالة، يبقى أن يكون هناك منازعة، هذا في الواقع نتركه إلى مرحلة أخرى، فأرجو أن يعني أن نجعل لكل مرحلة يعني ما يناسبها. هذا السؤال فيما يتعلق بما وقفنا عنده فيما يتعلق بالشرط ما يلزم من وجوده الوجود إلى آخره، هذا لعلي لا أجيب عليه الآن وإنما سيكون أكثر تفصيلا نبدأ به غدا إن شاء الله ويكون إيضاحه. نختم فيما يتعلق بضبط الحزن الوارد في الدعاء، الذي أعرفه قال آخر كان الفتح الحزن، طبعا هو الحديث أم هو الحزن، أعوذ بك من الهم والجبن والوهم، أعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن، هذا ضبطه في الحديث، لكن يأتي هو الحزن بهذا، أما الحزن هذا يكون مصدر